اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا في تفسير الجلالين إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال المصنف رحمه الله: قل لا أملك لنفسي نفعا أي أجلبه ولا ضرا أدفعه إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ما غاب عني لاستكثرت من الخير وما مسني السوء من فقر وغيره، لاحترازي عنه باجتناب المضار. الاحتراز هو الابتعاد، يعني لو كنت أعلم الغيب لاحترزت منه باجتناب المضار. إن ما أنا إلا نذير بالنار للكافرين وبشير بالجنة لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هو الله الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم وجعل خلق منها زوجها حواء ليسكن إليها ويألفها، فلما تغشاها أي جامعها حملت حملا خفيفا هو النطفة فمرت به ذهبت وجاءت لخفته. مرت به يعني ماذا؟ تتحرك تذهب وتأتي، لأن الحمل ماذا؟ خفيف عليه. حملت حملا خفيفا هو النطفة فمرت به أي بالحمل ذهبت وجاءت لخفته. فلما أثقلت بكبر الولد في بطنها وأشفق أن يكون بهيمة حيوانا دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا سويا لنكونن من الشاكرين لك عليه. هذه الآيات يرد فيها بعض المفسرين حديثا لا صح أن آدم عليه السلام لما حملت زوجته حواء، نعم، كانت كلما حملت أسقطت، فقال الشيطان لو أردتما أن يبقى حيا فتمياه عبد الحارث، والحارث يسمى الشيطان، أو أجعل له قرن أيل يشق بطنها، يعني أجعله كالحيوان الأيل هذا مثل الماعز الجبلي يشق بطنها. ها، فأراد آدم أن يسميه عبد الحارث. هذا حديث ضعيف سندا ولا صح متنا لأنه مناقض لعصمة الأنبياء، مناقض لعصمة الأنبياء، فالآية لا تتكلم عن آدم عليه السلام بل تتكلم عن كل من كفر بنعمة الله عز وجل بعد أن أنعم عليه بهذه النعمة ومنها نعمة الولد فنسبها لغير الله. نعم. قال فلما آتاهما ولدا صالحا جعل له شركاء، وفي قراءة بكسر الشين والتنوين يعني شريكا، فيما آتاهما بتسميته عبد الحارث ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله. قال وليس بإشراك في العبودية لعصمة آدم، يعني هو يريد أن يثبت الحديث ويقول تسمية آدم لهذا الولد بعبد الحارث ليس إشراكا في العبودية، كيف يكون ليس إشراكا؟ هو سماه عبده لغير الله، هذا إشراك. وروى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سعم الرسول نعم مثلا، وروى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. ولا حديث لا صح، هذا الحديث الذي قصدته هو لا صح. فتعالى الله عما يشركون أي أهل مكة به من الأصنام، والجملة مسببة عطف على خلقكم، يعني هو الذي خلقكم من نفس واحدة فتعالى الله عما يشركون. ما معنى مسببة؟ يعني الخلق سبب وعدم الشرك مسبب. إذا علمت أن الله الذي خلقك فينبغي ألا تشرك به، فلذلك فتعالى الله عما يشركون معطوفة على جملة هو الذي خلقكم، والجملة مسببة عطف على خلقكم، وما بينهما من الجمل اعتراض. نعم. نعم موجود، تجاوزت موجود. قال روى الحاكم وقال الصحيح والترمذي وقال حسن غريب، لكنه ضعيف كما ذكرت. نعم. ابن كثير في التفسير ذكر ثلاثة علل لتضعيفه، منها أن الحسن روى عن سمرة والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. هذا جملة المسببة أي جملة؟ الجملة المسببة فتعالى الله عما يشركون، والجملة السبب جملة خلقكم من نفس واحد. نعم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. أيشركون به في العبادة ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم أي لعابديهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون بمنعها ممن أراد بهم سوءا من كسر أو غيره والاستفهام للتوبيخ. يعني هذه الآلهة الأصنام لا تستطيع أن تمنع من أراد أن يحطمها مثلا، لم تستطع أن تمنع إبراهيم مثلا عليه السلام من تحطيمها. وإن تدعوهم أي الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم، بالتجديد والتخفيف يتبعوكم، قراءتان يتبعوكم ويتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم إليه أم أنتم صامتون. سواء عليكم أدعوتموهم إلى الهدى أم أنتم صامتون عن دعائهم لا يتبعوه لعدم سماعهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون أي تعبدون من دون الله عباد مملوكة أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم دعاءكم إن كنتم صادقين في أنها آلهة. ثم بين غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم فقال ألهم أرض يمشون بها أم بل ألهم أيد جمع يد يبطشون بها أم بل ألهم أعين يبصرون أم بل ألهم آذان يسمعون بها. استفهام إنكار، أي ليس لهم شيء من ذلك، كل ما ذكره الله ليس لهم شيء منه مما هو لكم، فكيف تعبدونهم وأنتم أتم حالا منهم؟ أنتم أيها العابدون المشركون أتم حالا من هذه الأصنام، هذه الأصنام ليس لها أيد ولا أعين ولا أسمع، فكيف تعبدونهم وأنتم أفضل حالا منهم؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قل لهم يا محمد ادعوا شركاءكم إلى هلاكي ثم كيدوني فلا تنظرون، أي تمهلوني، فإني لا أبالي بكم. لماذا لا أبالي بكم؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله يتولى أموري ويحفظني منكم، الذي نزل الكتاب القرآن وهو يتولى الصالحين بحفظه. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، فكيف أبالي بهم؟ وإن تدعوهم أي الأصنام إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم يا محمد أي الأصنام ينظرون إليك أي يقابلونك كالناظر وهم لا يبصرون. يقابلونك كالناظر وهم لا ينظرون في الحقيقة، ولكنهم أمامك كالناظر إليك وهم لا يبصرون. ولا يعامة ليست في الأصنام فقط، كذلك في الأموات وفي في الأولياء الذين يدعون من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يدخلون في هذه الآية في عمومها. أبالي بهم أهتم بهم أصنام صح بهم. نعم. ثم يقول يقابلونك وهو جماعة أصنام، يقابلونك أصنام كالله. قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو اليسرى من أخلاق الناس، خذ السهل من أخلاق الناس، ولا تطالبهم بما ليس في أخلاقهم ولا تبحث عنها، لا تبحث عنها، يعني لا تبحث عن أخلاق الناس التي ليست فيهم وتطالبهم بها. وأمر بالعرف بالمعروف وأعرض عن الجاهلين فلا تقابلهم بسفاههم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك، قال فيه إدغام نون إن الشرطية، إما في ماء المزيدة، ينزغنك من الشيطان نزغ أي إن يصرفك عما أمرت به صارف، فاستعذ بالله جواب الشرط وجواب الأمر محذوف أي يدفعه عنك. فاستعذ بالله جواب إما ينزغنك، وجواب الأمر ما هو الأمر؟ استعذ، استعذ بالله، ما النتيجة إذا استعذت بالله؟ يدفعه عنك، يدفع هذا الشر عنك. نعم، فهمتم هذا؟ فاستعذ بالله إنه سميع للقول عليم بالفعل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم أصابهم طيف، وفي قراءة طائف أي شيء ألم بهم من الشيطان، تذكروا عقاب الله وثوابه، تذكروا عقاب الله وثوابه، فإذا هم مبصرون الحق من غيره فيرجعون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوانهم أي إخوان الشياطين من الكفار، يمدونهم الشياطين في الغي ثم هم لا يقصرون، يكفون عنه عن الغي يعني، بالتبصر كما تبصر المتقون. يعني إخوان الشياطين من شياطين الإنس يمدونهم في الغي، يذرون يستمرون في الضلال والكفر. وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأتيهم أي أهل مكة بآية مما اقترحوا قالوا لولا، أي هلا حرف تحضيض، اجتبيتها من قبل نفسك، يعني أتيت بها من عندي نفسك، قل لهم إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وليس لي أن آتي من عندي نفسي بشيء، هذا القرآن بصائر حجج من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عن الكلام لعلكم ترحمون، نزلت في ترك الكلام في الخطبة، وعبر عنها بالقرآن الاشتمال عليه، وقيل في قراءة القرآن مطلقا، وهذا هو الأصح، نزلت في قراءة القرآن في الصلاة على الأصح أيضا. يعني هناك خلاف بين أهل العلم، هل هذه الآية خاصة بالصلاة في غير الصلاة؟ الصحيح أنها في الصلاة، وبين ابن مسعود وغيره أنها في الصلاة، أما في غير الصلاة لا يجب على من لم يجلس بالقرآن أن ينصت. يعني شخص جالس لم يجلس ليسمع القرآن، إنما جلس لحاجة، ليس عليه أن ينصت، أما في الصلاة يلزمه أن ينصت، وإن كانت الآية عامة لكن الصحابة بينوا أنها في الصلاة. قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك أي سرا تضرعا تذللا وخيفة خوفا منه، وفوق السر دون الجهر من القول أي قصدا بينهما، يعني بين السر وبين الجهر، بالغدو والآصال أوائل النهار وأواخره، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله، إن الذين عند ربك أي الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك أي الملائكة لا يستكبرون يتكبرون عن عبادته ويسبحونه ينزهونه عما لا يليق به وله يسجدون، أي يخصونه بالخضوع والعبادة، فكونوا مثله. الملائكة نعم في هناك، وانا ذكرت اذا جاء الى مجلس يقرأ فيه القرآن جاء قصدا جاء القرآن للمجلس جاء القرآن جاء القرآن الى خلاف، اما اذا جاء المجلس زمان نصر.